تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون مقصية هو حرام القرآن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى أهو حضرتك بيقول إيه ربنا يبارك لك ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله الحمد لله العلي العظيم الذي الدنيا في حياة